قال المؤلف رحمه الله تعالى السادس يعني من شروط صحة الصلاة ستر العورة مع الكبرى بشيء لا يصف البشر، لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل المسلمين، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله الصلاة أحدهم عند الخمار، وحديث سلمة بن الأربع قال قلت يا رسول الله إني أكون أصلي وأصلي في الخميس الواحد، قال نعم وزوره ولو بشوكة، وحدث مع ذي الدر الإجماع على كتاب صلاة من صلى أياما وهو قادر على الاستقرار. الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة وقع عليه الإجماع وهو ستر العورة، لكن بهذا المصطلح وهو ستر العورة ما دعا فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولم يرتضي من الفقهاء أن يقولوا ستر العورة. قال أولا لأن هذا يخالف ما جاء في النصوص، فلم يأتي نص يصرح بلفظ العورة ولا بستره، وإنما جاء في النصوص بأخذ الدين. قال ثانيا لأن العورة العام النظر العام من حيث العورة يختلف عن النظر داخل الصلاة، فيجب على الإنسان خارج الصلاة أن يستر عورته، لكن في الصلاة يجب عليه أن يستر عورته، ويجب عليه أن يأخذ كمال الدين. ثم أورد ما وقع من الناس للناس، وأول من تكلم به إبراهيم النخعي رحمه الله، هو الذي قال بأن لبس المخيط للمحرم لا يجوز، وقال لم يأتي في ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم ما يعبر عنه بالمخيط. قال فأحدث إبراهيم النخعي عند العوام خلطا ولبسا بقوله ويحرم لبس المخيط، قال وإنما الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحرم أن يلبس مخيط على قدر عضو معين من أعيان من أعضاء البدن. شو سنت ما يقول التعبير بلفظ ستر العورة تعبير ناقص، والصحيح أن نقول من شروط صحة الصلاة أبغض الزينة، كلام شيخ سن تيمية قول. النصوص لم يأتي فيها ذكر العورة ولم يأتي فيها ذكر السبس، وإنما جاء فيها أبغض الزينة. العورة في اللغة ما يسوء الإنسان النظر إليه، ما يسوء الإنسان النظر إليه على النظر، ما يسوء الإنسان النظر إليه، وهي من العور والعور عند العرب العيب. وسترها يعني العورة عن العيوب عن العيون واجب بالإجماع، ستر العورة عن العيون واجب بالإجماع. قال ابن رشد في نهاية المشايخ اتفق العلماء على أن ستر العورة فرض بالإطلاق، اتفق العلماء على أن ستر العورة فرض بالإطلاق، يعني بإطلاق يعني يا جماعة يعني داخل الصلاة وخارج الصلاة. قال واختلفوا هل هي شرط في صحة الصلاة أم لا. ابن رشد في بيت المجتهد يعرض أقوال المذاهب، وأحيانا يرجح وأحيانا يخالف، وقال الشوكاني في نهي الأوتار: والحق وجوب ستر العورة، والحق وجوب ستر العورة في جميع الأوتار إلا وقت قضاء الحاجة، إلا وقت قضاء الحاجة وإضاء الرجل إلى أهله بما يعمل، وعند الغسل وعن جميع الأشخاص، وعن تحجب عن جميع الأشخاص إلا الزوجة والأم، إذا الإجماع واقع على أن ستر العورة واجب. وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، قال كثير من العلماء: هذه الآية دليل على وجوب ستر العورة، لأنه قال: يواري سوآتكم. وقال آخرون: بل هي للامتنان، قال: والراجح الأول، يعني لا مانع أن تكون للامتنان وأن تكون للوجوب. للامتنان امتن الله تبارك وتعالى على الناس بأن أنزل لهم ما يستر به عوراتهم، الامتنان. نعم. وسخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا. لما أقول فيهما فاكهة ونخل ورمان، والآية دي تفيد العموم وما لا تفيد العموم. ابن كثير في تفسيره يقول: لا تفيد العموم. ليه؟ قال: لأن النخل والرمان هو من نوع مخصوص في الجنة، ليس كما يشبه الذي في الدنيا، فليست تفيد العموم. لكن هل هي تفيد ولا لا تفيد؟ واحتج بالنهاية للامتنان، لكن ابن كثير يعرف في هذا ولا يعرف؟ ليه؟ مين يخرج من لفظ الآية من كثير منه؟ ابن كثير يقول: هي الامتنان فلا تبين العمر. في الآية من كثير منه في ايش؟ فيهما ذات النفي حي، فاكهة نكرة ولا معرفة، والنكرة في سياق الإثبات في إيش؟ وقد أجمع العلماء على وجود ستر العورة عن أعين وهل يجب سترها في حال الخلوة ولا لا يجب؟ العورة يجب سترها في حال الخلوة ولا لا يجب؟ وكل واحد يجب ولا لا يجب؟ كلنا نجيب، مش كده؟ من قلب الوجود تجد حديث ضعيف، يعني يطلب فخذك بحي ولا بميت، حديث ضعيف جدا. واستدل بحديث معاوية بن حيزم، قلت يا رسول الله عورتك ملك منها ونزق، قال أخذ عورتك من زوجتك وملكك يمينك. قلت أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض؟ قال احفظ عورتك. قال قلت أرأيت إن كان الرجل خاليا؟ قال فالله أحق أن يستحيا منه. طيب الله أحق أن يستحيا منه تدل على الوجود؟ تدل على الوجود؟ لا. يعني هل يستطيع الإنسان أن يستتر من الله تبارك وتعالى؟ لا يمكن. بل إذا تبارك وتعالى يطلع على ما في قلبه، لا يمكن له أن يستتر من الله تبارك وتعالى. فنقول هذا من باب الأدب مع الله تبارك وتعالى. الله حق بالصحيح منه من باب الأدب وليس من باب أولي الصحيح. نعم. ها؟ بكلمة العرب المغلظة، بتاعت المغلظة غير المغلظة. طيب، وهل الفخذ عورة ولا ليست بعورة؟ يعني السوءتان الكبرى والضغور مجمع على أنهما الفخذ عورة ولا ليست بعورة؟ إيه؟ الفخذ عورة ولا ليست بعورة؟ عورة يختلف فيها كده. طيب من قال بأنها عورة يحتج بحديث جره وعلقه بالإمام البخاري في صحيحه، وذلك البخاري قال حديث أنس أسند يعني أقوى إسنادا وحديث جره أحفظ، لكن لا يلزم من هذا أن الإمام البخاري يقول بوجوب تغطية الفخذ أو أنها عورة، لا، لأن الحكم بالاحتياط عند علماء الأصول لا يلزم به أحد، الحكم بالاحتياط لا يلزم به أحد، غير ممكن، حكم بالاحتياط غير ممكن، نعم المفتي أو المجتهد أو العالم يلتزم به لنفسه لكن لا يلزم به غيره، حكم الاحتياط غير ملزم عند جماهير الاصوليين. حديث جرهد ضعيف، حديث جرهد ضعيف، يا جرهد غط فخذك فان الفخذ اغلى، ضعيف. وبعض اهل العلم يحصلهم بشواهد، لكن عارضه حديث أنس في فتح خيبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على دابته وقد حسر عن فخذه، فخذه مكشوف. أجاب البخاري بأن الفخذ عورة لأن هذا وقع من نصر بغير اختيار، ولأن لزوم الدابة يستلزم منه ذلك. لا، لكن يجاب أنس لما يقول فكأني أنظر إلى بياض فخذيه، هل كان هذا أول صعود من السلام على الفرس ولا كان في حال النبي يسير وفخذه مكشوفا؟ ها؟ يزيد كده؟ طيب ممكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم يكون يعلم ان فخذه مكشوفة فلا يتعلق به حكم؟ طبعا يا جماعة المسألة دي مسألة غويطة شوية والتحقيق فيها صعب جدا، يعني هل يقع وقع، يعني هل نقول وقع ذلك بغير اختيار النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب ولو وقع اختياره، هل رؤية أنس كانت عندما كشف الثوب ولا بعد فترة والثوب مكشوف؟ بعد فترة. طيب هل أصلا لم يكن يعلم أن الثوب مكشوف؟ كان يعلم ولا كان لا يعلم؟ صحيح؟ يعلم. كده؟ ولو كان لا يعلم وهو محرم لراجعه الوحي، لأن الله تبارك وتعالى لا يرضى لنبيه بمكروه. كده؟ بدليل في الصحيحين من حديث جابر بن مصعب يحمل الحجارة، كده؟ لما رفع ثوبه من أجل أن يحمل عليه الحجارة فأغمي عليه وطمحت عيناه إلى السماء، لما قال له العباس ووضعت شيئا على عقبه. كده؟ طيب هذا الحديث فيه جواز كشف الثغر من فوق؟ ها؟ فيه جواز كشف الثغر. طيب في البخاري لما جاء أبو بكر ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو كاشف عن فخذه، ثم دخل عثمان فغطاه وقال لما سألته عائشة: ألا أستحي من رجل أستحي منه؟ في حديث أبي موسى الأشعري الصحيحين قال: لأخرجن اليوم في هذه الوجهة وهو في هذا الوجه، ولأكونن بوابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أفي حديث ده؟ ده ما وضح على الباب أصلا دخل ونزل يلف في بئر أريس وشمر، وجاء أبو بكر واستأذن إذن له وبشره بالجنة، عمر إذن له وبشره بالجنة، عثمان إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيب. ده أصلا لما جلس في البئر كشف عن ركبتيه وشيء من فخذه. دل على جواز كشف بس. طيب لو قيل ان انس رضي الله عنه اراد ان يعبر عن الركبه وان الذي انحسر وظهر ورد مصر، فأراد أن يعبر عن الفخذ فعبر عنه، أراد أن يعبر عن بداية الفخذ من الركبة فعبر بالفخذ ولم يعبر بالركبة، هل يقبل مثل هذا الكلام؟ يا فرد. طيب الراجح أن الفخذ عورة وليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبو ذر الصحيحين لما طلب منه دينارا فضربه على فخذه، لو كانت الفخذ عورة يجوز أن يضرب على الفخذ؟ واحد يقول طب هي مسطورة، طب هل يجوز يضربه على الإيه؟ هيجوز إيه؟ وده اللي بيحتاج به أخير، ده اللي بيحتاج به ابن حزم في محل على ركبتيه، فلو كانت على فخذيه بفضلك، فلو كانت الفخذ عورة ما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب عليه. معي يا جماعة حد فيكم عنده دليل على أن الفخذ عورة؟ ها؟ الآن أمامنا ثلاث اختيارات، نختار واحدة من الثلاثة وكل واحدة من الاختيارات. إما أن يقال أن الفخذ ليس بعورة إلا من باب الاحتراف كما قال الإمام البخاري، من يقال أن الفخذ ليس بعورة إلا من باب الاحتراف كما قال الإمام البخاري، حديث أنس أسند وحديث جرهم الاشكال الثاني، نص النبي صلى الله عليه وسلم على انه عوره، ويحمل داخل الصلاه وخارج الصلاه يكون من باب الادب لا من باب الإنذار، لا من باب الإنذار. أو يقال إذا هو كنا بميل إليه وهو قول محل في الخلوة ليس دعوة وأمام الناس عارف. الخلوة ليس بعورة وأمام الناس عورة، وهو ده اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه. الثلاثة أقوال صحيحة، ثلاثة أقوال. أما أن يقال ذو وجوه وإن يتخذ عورة ووجوه سترة، هذا يحتاج إلى قول بعض الشافعية والمالكية، أما الجمهور على ما هو العورة. نعم، يشخص على الراجح في باب النظر وليس العورة. فإن خلى الإنسان المسيح جاز ذهن الشخص، لكن نقول أمام الناس عورة، أمام الناس داخل الصلاة عورة. نجي معنا أن عورة الرجل البالغ من الربطين إلى الصورة، من الربط إلى الصورة. الصلاة أما خارج الصلاة فليس متخذ بعورة ولا دليل عليه. قال الثالث ستر العورة مع القدرة مع القدرة، وده شرط جيد مع القدرة. فمن استطاع أن يستر عورته بالصلاة ولم يسترها صلاته باطلة بشيء لا يصف البشرة، يعني لا يكون شفافا يظهر لون الجلد. فإن رؤي لون الجلد من تحت الثياب الصلاة لا تصلح به، لا تصلح. والدليل، الدليل على أن الثياب الشفاف لا تصلح به الصلاة، ونساء كاسيات عارية مع أنها مكسوة إلا أن يصنف سماها عارية. قال بقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. خذوا فعل أمر يفيد الوجود، خذوا زينتكم عند كل مسجد، علقوا الزينة بالمسجد، علق الزينة بالإيه؟ بالمسجد. فعلم أن المراد الستر بالصلاة، صحيح؟ فعلم أن المراد الستر بالصلاة، ولولا ذلك لم يكن لذكر المسجد فائدة. لأن تعريف الزينة بإيه؟ بالمسجد. فلو كان المراد سترها عن الناس لما خص المسجد بالذكر. لو كان المراد سترها عموما لما خص المسجد بالذكر. وقد يكون المراد بالمسجد في الآية سجود، كده. فإذا لزم في السجود لزم في جميع الصلوات من قبل، يعني الإنسان في المسجد يصلي المسجد أو يصلي السجود، فعلى كلا القولين يلزم أخذ الزينة، وما قال استروا عورته. ليه؟ لأن يأتي معنا فيه زيادة على ستر العورة، وهي تغطية الرجل المنكر. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وأخطأ من ضعف هذا الحديث. الحديث صار ثابت عند أصحاب السنن وغيرهم وهو صحيح. ودخل في الحديث لا يقبل الله، نفي يا جماعة، نفي الصحة، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وإن أحيانا يأتي النفي يأتي عدم القبول ويراد به نفي الصحة، وأحيانا يأتي يراد به نفي الكمال. بالمخبوب غير البالغة لو صلت بغير خمار فصلاتها صحيحة ولا ينكر عليها، ولا ينكر عليها البالغة. قال واحد من سلمان بن أبي عبد قال قلت يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد. قال نعم وزروه ولو بشوكة. قميص واحد يعني ليس عليه شعار من الداخل بين شعره وبين ثيابه، مش ملابس داخلية زي ما هو. والقميص إما أنه مفتوح من فوق أو كله مفتوح لحد تحت. فإذا رفع ظهرت العورة. فقوله ازره ولو بشوكة دل على وجوب ستر العورة في الصلاة. ازره ولو بشوكة. ماذا؟ نعم. طيب ويقال هنا أراد المحل، أراد الصلاة وعبر بها عن المحل، يعني خذ زينتكم عند كل مسجد. المقصود به السجود ولا موضع السجود؟ يعني كما نقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. المساجد إما أن يقال مساجد جمع مسجد أو مساجد جمع مسجد. مساجد جمع مسجد معروف، المسجد الذي يتعبد إليه تبارك وتعالى فيه الصلاة. ومساجد جمع مسجد اللي هي أعضاء السجود، فيكون المعنى وأن أعضاء السجود لله فلا تشرك بها معه غيره، لا تسجد غير الله بأعضاء السجود وهي المساجد التي تسجد عليها. أو يكون المعنى مسجد، مساجد جمع مسجد هو موضع السجود، موضع السجود لا تتخذ فيه قبورا فتجعله في مواضع السجود مع الله غيره. وقوله خذوا زينتكم عند كل مسجد عبر بالمسجد وأراد الصلاة أو أراد السجود، وأنا كده يعني تقريبا محصول القولين واحد، لأن يعني الفرق بين الصلاة والسجود، الصلاة الصلاة وإن كانت تتضمن السجود والركوع والقيام وغيره، والسجود جزء من الصلاة، فإن لزم فيه جزء لزمه الكل. قال وحكم عبد البر بالإجماع على فساد الصلاة من صلى عريانا وهو قادم ونقله أيضا ابن حدام والنووي وغيرهم من الأئمة. يستدل أيضا بوجوب ستر العورة لحديث جابر قال يا رسول الله إني أصلي الثوب الواسع، قال إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فالتحف به وسيلتحف به زي اللحاف كله على جسمه، لكن ضيق مش قطعة قماش صغيرة تجري به يعني اجعله إزارا كده، فاكتفى به في الإزار دون الجزء الأعلى. العورة أين تكون؟ في الجزء الأسفل، فدل على وجوب تغطية سطر العورة في الصلاة. طيب، قلف عورة الرجل والبالغ عورة الرجل والرجل والبالغ عشرا أو الحرة المميزة والأمة ولو مضاعفة ما بين الصورة والركبة. حديث علي بن إمام مرفوعا لا تلغي صاحبك ولا تنظر إلى صاحب حي ولا مني، وهو ضعيف جدا. وحديث أبي أيوب وهو ضعيف جدا. وعن عبد شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ما بين الصورة والركبة عورة. وهذا الحديث أيضا ضعف. بين الصورة والركبة عورة، وبعض أهل العلم يمشيه. عورة الرجل البالغ تؤخذ من الجماعة من حديث جابر وإن كان ضيقا فاستدل به. فيقال عورة الرجل البالغ في الصلاة في من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة. نعم يجمع، ولكن هل تدخل السرة والركبة ولا تدخل؟ قولان لأهل العلم، الراجح هو أن السرة والركبة لا تدخلان في حد العورة، لا تدخلان في حد العورة، لحديث علي في الصحيحين لما كان معه شارفين ظلمهما من بدر وكان يحمي عليهم الحطب وجاء إلى مكان الشرب، حديث طويل ذكرناه قبل كده، وجاء يصلي فجعل حمزة يصوب النظر إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصعده إلى سرته. ففيه أن العورة، أن الركبة والسرة ليستا من العورة. طيب، والبالغ عشرا، البالغ عشر عند الحنابلة يجعلونه رجلا، لكن الراجح أنه ليس رجلا ما دام لم يبلغ فعورته السوءتان فقط، كبر الذكر فقط. لكن هل يصلي وهو مكشوف الفخذين؟ وهل الخلاف في المسألة دي له ثمرة ولا ليس له ثمرة؟ الراجح ابن عشر الذي لم يبلغ من عورته كله ضد استخدام عورة بالنسبة له ولا ليس بعورة؟ ليس بعورة. يترتب عليه أنه لا يلزم بستر سخط العورة، وإن صلى وخفيه مكشوفة فصلاته صحيحة ولا ينكر عليه، ولا ينكر عليه. لكن نقول بقول الجمهور من الأولى والأفضل أحسن أن يصوم من السرة إلى الركن. إذن عورة الرجل البالغ في الصلاة من الصورة إلى الجيل في أمشان في الدين يا جماعة. طيب وابن عفش مميز ولم يبلغ عورته مبلغ مبلغ أو الحرة المميزة يعني 87 عورتها من الصورة إلى الركن. هنا نقول عورتها من السرة إلى الركبة من أجل خشية الافتتان، أما الدليل فلا دليل، أما دليل فلا دليل، لكن يقال بالتعليل الذي عمله الفقهاء وهو خشية الافتتان. والأمة ولو مبعضة، لما المبعضة يا جماعة؟ نصها معطف ونصها مليون، اثنين بيشتركوا في أمن، واحد منهم أعتق نصيبه، إن كان غنيا يلزمه، إن كان غنيا وشريكه غنيا أيضا يلزم الشريك الثاني أن يعطي، لكن إن كان الشريك الثاني فقير يلزم الشريك الأول الذي أعتق الغني أن يعطي في النص الواحد. لكن أعتق نصفه وليس بغني يجزى لا يجزى. فبعد ما كانت بتخدم يومين يوم عند ده ويوم عند ده نقول هذا تخدم عند ده يوم واليوم الثاني هي في ايه حرة دي الأمل مبعضة. والمكاتبة هي كاتبة سيدها على أنها تأخذ نصها على أنجم تدفعها كل سنة زي بريرة كده. وأم الولد هي التي أنجب فيه سيدها ولو سقطا ظهر فيه بعض الخلفة ولو سقطا نزلوا معه ولم يتبين فيه إلا ظفر أو إصبع. هذه علق عتقها بموت سيدها كده. والمدبرة هي التي علق سيدها عتقها بموته قال لها أنت حرة إن أنا مت وظل مملوكة حتى يموت. هؤلاء اختلف فيهن أهل العلم، فالجمهور على أن عورتهن من السرة إلى الركبة كالرجل البالغ، كالرجل البالغ. وابن حزم على أن اللاتي ذكرناهم مثل الحرة ولا دليل على صحتها. واحتج بحديث لا صلاة لحائض إلا بخمار. وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين أمه ولا حرة. أما الجمهور فقالوا لا، استدلوا بأدلة، قالوا أن عمر رضي الله عنه كان يضرب الإماء على أن يكشفن وجوههن، وقالوا كانت الإماء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة يكثرن من الخروج والدخول وقضاء الحوائج، فكانت تكشف عن وجهها ويديها ورجليها، يعني الأبا تعمل إيه طول النهار؟ تغدر طول النهار تروح السوق تشتري أشياء وتخش وتطلع وشها مكشوف وإيديها مكشوف ورجلها مكشوف بلباس المهني كده. طيب لا نستخدم كيف يا جماعه، نستخدم كيف ايه يعني؟ هل نرشح الامل بالرجل ولا نرشحها بالمراه الحره؟ لا في الشرع حسن هو تربي الفرع بين أصلين ويلحق بأكثرهما شرعا، وإن كان من أضعف الأقيسة لكن يلجأ إليه عند الضرورة. فالأمة بأيهما تلحق؟ بالرجق لكثرة خروجه ودخوله وأنه مكشوف الوجه واليدين والرجلين، ولا تلحق بالمرأة الحرة التي تغطي وجهها وكفيها؟ ولا لا نقول لا قياس في مقابل النص وهو قوله ها ها ها نعم، ولا نقول عمل الصحابة يخطف عن الحديث، لا ما احنا نتكلم عن عورة المرأة، نتكلم عن عورة الأمة في الصلاة. لو قلنا هي كالرجل إذا لا يجب عليها أن تغطي رأسها، لو ألحقناها بالمرأة إذا يجب عليها أن تغطي رأسها. فهل نلحقها بالرجل ولا نلحقها بالمرأة؟ يا أخي إزاي بالمرأة؟ يعني هي تشيل الخروج كالرجل كده، وتقضي الحوائج كالرجل، ووجهها مكشوف كالرجل كده. طيب المرأة الحرة وشها مكشوف تكثر من الخروج والدخول وقضاء الحوائج؟ والجمهور قالوا نلحق سيدنا عمر إذا رأى أمة غطت وجهها ضربها وقال لكع بنت لكع تتشبهين بالحرائق، فهل نبقى على عموم الحديث كما قال ابن حزم ولا نقول بقول الجمهور ونقول عمل الصحابة حتى على قول ابن حزم يخصص عموم الحديث؟ يعني هل نلحقها بالرجل ولا نبقى على قول ابن حزم وانها كالمرأة الحرة في الصلاة؟ لا تلحق بالمرأة. لا نلحقها الرجل كعورة صلاة وليس كعورة مرأة، من السرة للرجل. ولا بالحقه بالحره فلا تكشف الا وجهها ويديها وقدميها فقط. يعني كلام ابن حزم اقوى من كلام الجميل. عايزين دليل يرجح. هل الأمر والمبعضة كالرجل من الصورة إلى الركبة ولا هي كالحرة؟ نبقى على ظاهر الحديث ولا نخصر؟ في دليل على التقصير اللي هو ان الجمهور يقول الجواري كانوا يخرجن ويدخلن وجوههم ويديهم مكشوفه ورجلهم مكشوفه. يعني انا لو قلت لك مثلا ام الولد يجوز بيعها ولا لا يجوز؟ عشان يستخدموا فيها ايضا قياس الشمس، يجوز بيعها ولا يجوز؟ وقع فيها خلاف قوي، لكن الراجح ان ام الوالد لا يجوز بيعها خلاص. وقال قال جماعة من أهل العلم أم الولد تلحق بالرجل Thank you.

الله أكبر. الله أكبر. سهل العاجب في الصلاة احتلها فيه أهل العلم على سبيل الله رأى الجمهور إلى أن سهل العاجبين سنة وصرف المهي بالعلة وهو دل أحيانا أن يقول فيه تجد المسألة فيها أمر أو نهي فتجد ابن حزم يقول بالوجوب او يقول بالتحريم وتجد الجمهور يقولون بالاستحباب او بكراهه التنزيه فهل تتبع في المساله قول ابن حزم ولا تتبع الجمهور تجد الجمهور يصرفون النهي او الامر بالعله قالوا ستر المنكة في الصلاة من تمام الزينة وكمال الزينة فليس المنكة في الصلاة من العورة إذن ستره ليس وإنما الأمر به من أجل إكمال وتمام الزينة وبدأ صرف للنهي بالإيه بالعلة كده يعني بعض أهل العلم لما ذهب أن صوم عاشوراء كان أول ما لا بعضهم الخطاب وغيره قال كان مندوبا ليه؟ صرف الأمر الموجود في الأمر بصوم عاشوراء ونحن نصومه شكرا لله طيب ما دام أنه من باب الشكر إذا لم يفرض فصرف الأمر بالعلة فأكثر المسائل التي تجد فيها خلاف بين ابن حزم والجمهور تجد ابن حزم يقف فيها على ظاهر اللفظ الأدلة كلها نقف فيها على ظاهر اللفظ وهذا الأصل ده الأصل وتجد الجمهور يصرفون العلة يصرفون الأمر أو النهي بالعلة لكن صرف الأمر والنهي بالعلة قاعدة ليست مضطربة أحيانا تقوى العلة على صرف النهي أو الأمر وأحيانا لا تقوى أحيانا تقوى وأحيانا لا تقوى القول الثاني أن يستر المنكبين في الصلاة شرط صحة فلا تصح الصلاة بغيرهما نعم ثالث القول الثالث وهو رواية عن أحمد لكن ليست مشهورة أن تغطية المنكبين في الصلاة واجبة وإن صلى بدون سترهما فصلاته صحيحة ويحكم وهذا هو الراجح وهذا هو الراجح من صلى بدون تغطية الكتفين فصلاته صحيحة وهو الراجح لأمور منها الأول قوله لجابر وإن كان ضيقا إن كان ضيقا فابتدئ به فأجاز له الابتداء فقط ثانيا وضعه على المنكب ليس لذاته يعني ليس لذات ستر المنكب، ليس لذاته بل لغيره، من اجل ان يمسك الثوب. فاكرين لما عملناها دي واحنا قاعدين هنا؟ ها؟ فاكرين يا جماعه؟ يلف حوالين رقبته ويربطه، ولما يجي يركع ما ينشدش، ما ينشد وهو راكع العوره ما تظهرش. لكن لو افترض ان هو مش مربوط هنا ورفع، يقوم الثوب ينشد لورا فتظهر منه الايه؟ العوره. عملناها هنا قبل كده مش كده؟ ها؟ يعقدون اجرهم. احسن استاذ احمد صحيح. فيكون ستر المنكبين من اجل غيره لا لذاته. فإذا حصل الإمساك بغير شيء جاز، وقيل لأن جابرا لم يكن عنده غيره، لأن جابرا لم يكن عنده غير هذا، فهذه ضرورة، فهذه ضرورة. وعلى الثلاث تعليلات يجب ستر المنكب ولا لا يجب؟ يجب ستر على الثلاث تعليلات، يجب ستر المنكب بالصلاة. الرواية اللي أوردها المؤلف: لا يصلي الرجل ليس على عاتقه، في رواية البخاري ليس على عاتقيه. فهل لو ستر منكب منكبة واحدة يجزئه او لا بد من ستر المنكبين؟ ليه؟ ها؟ مضاف مفرد عم كده كده؟ ها؟ لا يصلي الرجل ليس على عاتقيه شيء، عاتقيه. طيب لو في رواية المفرد دي ليس على عاتقه عاتق واحد، مضاف اليه الضمير، ومفرد مضاف والجمع مضاف، العمر كبيرتين مش كده؟ او من جهه اخرى ممكن نقول ايه؟ ليس على عاتقيه شيء، لا مقابله الجمع بالجمع تقتضي القسمه افرادا، ومقابله الجمع بالمفرد تقتضي القسمه افرادا، جمع المفرد كده؟ طيب ليس على عاتقيه شيء، ليس على عاتقيه، فيصلي الرجل ليس على عاتقيه شيء، مثنى بالمفرد تقتضي القسمة الأخرى، لكن مثنى بالمثنى لا تقتضي إلا التثنية عند العلماء العربية. ليس على عاتقيه شيء، شيء نثرة سياق نفس عم، ولو أدنى شيء، ولو كل ما يصلح أن يطلق عليه شيء يجزئه لو وضعه على منكبه. والبصران الزلالة المحملات تصح ولا يخرج بها من حد الحمى ولا لا يخرج؟ ها؟ ابن قدامة يقول في المغني: لو صلى على كتفه حبل، لأن أصلا قال شيء، شيء نكرة، عم، صلاة في الحملات، يخرج بها من التحريم ولا لا يخرج؟ ها؟ على التقعيد الأصولي يخرج، لكن هل المراد بالشيء؟ لما يقول لجابر: وإذا كان واسعا فالتحف به، هل المراد بالشيء زي الفنان الحملات النهاردة ولا أن يغطى أغلبه؟ أغلبه. نعم. فنقول صلاة الفنان الحملات وإن كانت صحيحة مع الإذن إلا أنها لا تخرجه من حد الحرمة. فالمنكب أغلبه لابد أن يكون مصدوم. ومن صلى بمغصوب او حرير عالما ذاكرا لم تصح، وصلى من عهد عهد ليس عليه عموما الرواد، فان كان ناسيا او جاهلا صح ذكره المسجد اجماعا. حتى وان كان عالما ذاكرا صحت صلاته من شكاك الجهه وياتي على قاعده انفكاك الجهة، لأن احنا عندنا ايه؟ النهي إما أن يعود على زاد الفعل أو شرط أو ركن أو وصف ملازم، وصف ملازم يعني لا ينفك، أو يعود على وصف مجاور أو سميه غير ملازم أو سميه منفك. مين يجيب لنا مثال على الوصف الملازم والوصف غير الملازم؟ ماشي ملازم عيد، يا ايها الذين امنوا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، مش كده؟ هل يمكن يتصور صلاه سكران بدون سكر؟ لا. اذا ده وصف ملازم لا اثناء الصلاه لا يفك عنه. هل يتصور ربا بدون زياده؟ ها؟ لا يمكن، مش كده؟ طيب وصف مفك ايضا صوم يوم العيد، صوم يومي العيد وصف ملازم. طيب وصف مفكر، جميع اكثر المحرمات، اكثر المحرمات مفكر، لا يخطر المسلم على خطبه اخيه، لا يتلقوا الجلاء، البيع عند النداء الثاني والشراء، ها؟ البيع في المسجد، أكثر محرمات كلها غالبها مفك. وتيجي معانا قاعدة هل النهي يختلف ولا يختلف الإسلام من السبت الجاي بتوسع أكثر من اللي إحنا كنا بنقول. ومن صلى بمغصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح، طبعا احنا قلنا قبل كده تفاصيل اضيق الناس في مساله هل النهي يقتضي فساد او لا، الظاهريه والحنابله، واوسع الناس الحنفيه. قال ويصلي عريانا مع وجود ثوب غصب ولا يعيد لانه يحرم استعماله، ليس عنده الا ثوب مصروف مغصوب يصلي فيه ولا يصلي عرياه؟ ها؟ يصلي فيه يجوز، يجوز ها؟ يجوز ها؟ هو عنده مقصور ولا لا يا اخي، هو الان الثوب عنده مقصور. يصلي فيه ولا الصحيح انه لا يصلي فيه؟ الان ده حق ادمي ولا حق لله تبارك وتعالى؟ اذا لابد من رضاه، وصاحبه لا يرضى له ان يصلي فيه، اذا يصلي فيه ولا يصلي عريان؟ يصلي عريان مش من حقه، مقصود يا جماعه، وصاحبه لا يرضى له ان يصلي فيه، وده مقصود مسلوب، لا تجوز له الصلاه. مش مالناش دعوه بمساله ان هو لو صلى فيه تصح الصلاه وياثم، لا نتكلم عن ايه؟ انا عندي ثوب مقصود، الصحيح انه يصلي بيه ولا يصلي عريانا؟ الصحيح لو خيب يصلي عريانا هو صحيح، ها؟ نعم. ايه الفرق بقى بين انه يصلي عنده ثوب مغصوب وثوب حرير؟ فنقول له صلي في ثوب الحرير ولا تصلي في الثوب المغصوب، ليه؟ صحيح، حق الله تبارك وتعالى فيه المسامحه، واما حقوق العباد فمبنيه على المشاحه، فلابد فيها من الرضا، كده؟ وهو نبي المصرح هيفرط فيه. فيصلي عريانا مع وجود ثوب غصب ولا يعيد لأنه يحرم استعماله صحيح، إلا إن كان يرضى، إن كان صاحبه يرضى عن صلاته فيه يصلي فيه، لكن الأصل أنه يصلي عريانا. وفي حرير لعدم ولا يعيد، إيه الفرق بين هو في الأواني قال يصلي عريانا مع وجود ثوب الغصب، وفي الثاني قال يصلي في الحرير ولا يعيد؟ أن الأول مبني، الأول مبني على حق الحرير، وصاحب الثوب لا يرضى أن يصلي فيه، لكن الثاني حق لذلك تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يتسامح به. وفي حرير لعدم يعني لعدم وجود غيره ولا يعيد لأنه قد رخص في لبسه في بعض الأحوال كالحكة والضرورة. المصنف هنا بيقيس قياس جيد من قياس الأولى، أيهما أولى بالحرير، صاحب القروح ولا فاقد الثياب بالكلية؟ فهل الحكة مفسدتها أعظم من مفسدة الصلاة عريانا، ولا مفسدة الصلاة عريانا أعظم؟ من باب أول، إذا كان يقول إيه؟ لأنه قد رخص في لبسه في بعض الأحوال كالسكة والضرورة، فهنا من باقي الأولى، مش كده؟ لأن مفسدة صلاته عريانا أعظم من مفسدة الصلاة بالحرير، إذا يصلي بالحرير ولا يعيد. لذلك لو الآن رجل عريان يصلي قاعدا وهو قادر على القيام ولا يصلي واقفا، الآن عريان يصلي واقفا وهو قادر، يصلي قاعدا وهو قادر على القيام ولا يصلي واقفا؟ ستر العورة شرط والقيام ركن، الكلام ده أورده ابن خزيمة في النور. قال وفي نجس لعدم يعني العدم موجود غيره، وفي نجس لعدم ويعيد المنصوص يعني عن أحمد عند أحمد المنصوص عليه المذهب لو صلى في قول نجس ليس عنده غيره يصلي ويعيد بعد ذلك، لأنه طرح شرطا قال في الكافي ويتخرج يتخرج يعني على مذهب أحمد في رواية أخرى صحيحة المذهب ألا يعيد كما لو عجز عن قمعه أو صلى في موضع النجس لا يمكنه الخروج منه. التخريج في المذهب كالقياس في الشريعة، التخريج لما أقول لك ويتخرج على هذه المسألة كذا، وذكرنا قبل كده أكثر مرة قلنا إن التخريج في المذهب كالقياس في الشريعة، بمعنى في مجتهد مطلق وفي مجتهد مقيد وفي مجتهد مذهب، ما حدث المطلق. مجتهد المذهب تقع حادثة فيبحث في المذهب على دليل لا يجب على قول الإمام لا يجب يعمل ايه؟ ينظر في مسألة تشبه النازلة ويأخذ قول الإمام فيها ويحكم بها على النازلة الموجودة. أنت بتدور على دليل، الكتاب لا تجد، السنة لا تجد، في عمل الصحابة لا تجد، تدفع الأدلة الثمانية من تشلاقي تعمل ايه؟ عشان تأتي بحكم النازلة الموجودة تبدأ تتخير مسألة من الشريعة توافق نفس الحادثة النازلة وتأخذ حكم المسألة وتطبقه على بقية، مش كده؟ نفس المسألة مسألة التخريج. وقعت مسألة جديدة لم ينص عليها الإمام ولم يحكم فيها وليس له فيها قول، يعمل ايه؟ يأتي بمسألة تشابهها وياخذ الحكم ياخذ قول الامام فيها ويضع على النبي. الامام يقول ايه؟ ويتخرج الا يعين. لان جماعه عنده ثوب نجس ليس عنده غيره يصلي به ولا يصلي غيره. ها؟ ليه؟ يصلي عريانه ولا يصلي بالثوب النجس؟ يصلي عريانه ولا يصلي بالثوب النجس؟ هذا شرط وهذا شرط. لكن الآن هو معذور ليس معذور. ها؟ يصلي بالصلاة النفس. ما دام معذور يصلي بالصلاة النفس. لا هنا في باب الضرورة والعذر لا ينظر إلى أن يعني هو لا يستطيع أن يصلي الثوب أصلا. يصلي به وعليه نجاسة والشريعة أجازت ذلك في حال النسيان وفي حال الضرورة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بالصحابة وقلع عليه وقلع نعالهم مش كده؟ فافتتح الصلاة بوجود الايه؟ النجاسة. طيب لما يقول هنا ويعيد أو ده من العجب لما يقول يصلي به ويعيد. طيب ما فائدة الصلاة أصلا إذا كان اهتمام طبيعي مش كده؟ وفي نجس لعدم ويعيد وفي المنصوص المنصوص يعني عن أحمد لأنه ترك شرطا قال بكافي ويتخرج ألا يعيد كما لو عجز عن خلعه. يعني يصلي وعليه ثوب والثوب عليه نجاسة وعجز عن خلعه لا يمكن مش عارف يعمل إيه؟ ها؟ يكون صلاة بصوت صحيح أو صلى في موضع النبي في الله يكون الخروج منه محبوب في الميزان. ها؟ والأرض فيها نجاسة يصلي ولا يصلي؟ يصلي مع وجود النجاسة. يصلي مع وجود النجاسة. طيب لو كانت الأرض كلها نجاسة والحيطان كلها نجاسة كيف يصلي؟ يوم هو واضح ولا هو جاهز؟ ها؟ ولا يسجد؟ ليه؟ تقليلا لملابسة النجاسة في الصلاة، صحيح؟ تقليلا لملابسة النجاسة في الصلاة. يوم بالركوع والسجود ولا يسجد. لا يعيد رجل لا يعيد. المسألة فيها ثلاثة أقوال عند أهل العلم. يصلي ويعيد والثاني يتركه ويصلي عريان والثالث يصلي ولا يعيد وهو الرجل لأنه مضطر ولأن مفسدة العري في الصلاة أعظم من مفسدة النجاة. لذلك جاز للعريان أن يصلي جالسا وهو قادم على القيام. أما مسألة يعيد يقال إذا كانت الذمة لا تبرأ بهذه الصلاة فما الفائدة من نفسه إلا ويحرم على الذكور للإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة، بحديث أبي موسى أن رسول الله من قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. لا يجوز للرجل أن يلبس ثياب مموه بفضة أو ذهب أو مطرد أو منسوج، ولا الانفيال وكلام الفرغ اللي حصل النهارده ده لا يجوز. على ما جاء به الدليل فقط وهو الخاتم. طيب ما تقولون في قوله صلى الله عليه وسلم أما الفضة فلعبوا بها لعبة، وأما الفضة فلعبوا بها لعبة؟ ها؟ ها؟ محمول عليها؟ لا يا ينفع ومنفعش أقول أما الفضة فلعبوا بها لعبة، هو من المحمول على الفضة. يعني ممكن يستدل مثل هذا الحديث على جواز بس الفضة انفيال وغيره وخامس وشهور النهارده ده والمنسوج والمموه، ممكن يستدل مثل طب أول الحديث ده أوله إيه؟ أول حديث أما الفضة فالعبوا بها لعبا أوله إيه؟ من أحب أن يصور حبيبه بثوار من نار فليصوره بثوار من ذهب. من أحب أن يقلد حبيبه بقلادة من نار فليقلده بقلادة من ذهب. من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب. وأما الفضة العجب إن الشيخ الإسلامي كان يقول هذا الحديث في الرجال، هذا الحديث في الرجال. ينفع الشيخ الإسلامي يقول هذا الحديث في الرجال؟ يعني في استدل به على جواز الفضة للرجال كده عموما؟ لو قال فيه ان هو للرجال كان يخش السؤال تاني؟ لا. هذا الحديث يا جماعة كان الذهب والفضة محرمان على النساء في أول الإسلام. هو ده حديث تحريم الذهب والفضة على النساء في أول الإسلام. فين الرخصة؟ قال ابن الصام على يد عليها حرير أخرى عليها ذهب، وقال هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. إذا هذا الحديث في تحريم الذهب والفضة، في تحريم الذهب أنا قلت والفضة، لا الفضة لا لا لا أما الفضة فالعبوا بها لا لا. إذا هذا الحديث كان في تحريم الذهب على النساء في أول الإسلام، ثم جاءت بعد ذلك رخصة، فيقال فلعبوا بها لعبا لمين؟ للنساء، ولأن الرجل لا يتحلق، لا يتحلق حلقة أخرى، إنما والسواق يعني ممكن حلقة تحمل على خاتم، مش كده؟ ممكن متصور يقول نحملها على خاتم، طيب والسواق؟ لا يمكن الرجل يلبس الصور للوش، مش كده يا جماعه؟ لا يا اخي، وهل تلعبوا بها لعبه للرجال اصلا حتى لو خصصوا؟ لا هذا الحديث انما كان في حق النساء في بلاد الاسلام لما حرم عليهن الذهب، ثم جاءت الرخصه بعد ذلك بالذهب والحرير وتحريمون على الرجل. وده الرجل. وكان قول الشيخ الثاني ان هذا الحديث ورد في الرجال، لكن الرجل ها قول هو الرجال لا. اذا لا يجوز للرجل كما يقول المؤلف رحمه الله كل الاله لبس منسوج ومنور لباب وفضه لحديث ابي موسى صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور امته واحل لما تشرك. ولبس ما كله او غالبه حرير لذلك يعني الحديث ثالث ولحديث عمر بن عمرو الضعف لا تلبس الحرير فانه الذي صار في الدنيا يلبسه في الاخره. ولبس ما كله او غالبه حرير يعني لو بقى حرير نصف الثوب على كلام المؤلف يجوز نصف. طيب ويباح ما سدي بالحرير والحم بغيره. عندنا السدى اللي هي الخطوط الطوليه الثوب الثوب لما ينسد ينسد ايه؟ طول وعرض خط كده وخط كده يا جماعه. يبقى عندنا السدى الخطوط الطولية واللحمة الخطوط العرضية. يباح ما سد بالحرير وألحم بغيره لقول ابن عباس رضي الله عنهما انه انما نهي انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت. المصمت يعني ايه؟ ها؟ اه صحيح. يعني في خيوط الحرير مجتمعه مع بعضها خلاص؟ يعني خيوط الحرير كلها مجتمعه ايه؟ مع بعضها خلاص؟ نعم. قال والمصمت اما العلم خطوط مجرد خطوط وسدى الثوب فليس به بأس. إذا يصمت من كلام ابن عباس إن الحرير لو ألحم كله في بعضه مصمت ولم يبلغ أكثر الثوب فهو يجوز. خلاص؟ خلاص؟ وإن كان الحرير متفرق خطوط طولية فقط أو عرضية فقط وكانت غالب الثوب يجوز. على فهم مين؟ ابن عباس موجود يا جماعه كان في السنه اختلفوا مختلفين لبس الحرير اختلفوا في السنه. بعضهم قال يجوز لبس الثوب نصفه من حرير ولو كان مصمطا يعني مستمر. المهم ان انا ما اقصدش ان اغلب الثوب من الحرير خلاص. وجد من الصحابه من قال بذلك غير ابن عباس خلاص. اثر ابن عباس رواه الطبراني والحاكم بالإسناد الصحيح وقال الحافظ وذكره. طيب النبي صلى الله عليه وسلم رخص في المصمط، المصمط اللي هو يخوته ايه؟ مجتمعة. طيب لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوف ايه؟ المقدار لا لا رخص ان يصل في مقدار اربعه اصابع مجتمعه فقط من الحرير في الثوب. في مقدار اربعه اصابع مجتمعه فقط يعني تعمل بها جيش يجي مجتمعه لكن متفرقه. ابن عباس يقول يجوز ان الثوب يصل الى نصف حرير ويجوز ان يصل اغلبه حرير لكن متفرق وليس مسلم. طيب ابن عباس انفرد بهذا ولا خالفه غيره؟ خالفه غيره من الصحابة على أثر هذا. طبعا إذا اختلف الصحابة يتخير من أقوالهم ما يوافق الدليل. إذا اختلف الصحابة قاعدة عند أهل العلم، إذا اختلف الصحابة فليس قول أحدهم على الآخر حجة، وإنما يتخير من أقوالهم ما يوافق الدليل. على إثر هذا الخلاف بين ابن عباس وغيره من الصحابة اختلف الفقهاء، فقال بعضهم الأصل في الأشياء الحل، الأصل الأشياء الحل، وما دام نصف الثوب من حرير ولم يكن أغلبه فالحكم للإيه؟ للأغلب. فإذا كان نصف حرير خيوط متفرقة، عرفت يا جماعة؟ يعني احنا الرب لو جبنا الثوب وطلعناه خيوط من بعضه نجد إن فيه نصف حرير لكن خيوط متفرقة وليست مجتمعة، ده بيجوز. أما إن كان أكثر من النصف فلا يجوز عن الحكم للإيه؟ للأغلب. ومن قال بعدم الزواج على قول غير ابن عباس الصحابة قال ثوب واحد تعارض فيه حاضر ومبيح ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر، لأن الحاضر والمبيح لو تعارض وأمكن فصل أحدهما عن الآخر انتهت القضية، نقول الحاضر أصبح لوحده والمبيح أصبح إيه؟ لوحده. لكن ده مزكاه اختلطت مثلا بميتة ولا يمكن التمييز ولا الفصل منه، يتركاه مش كده؟ قالوا هذا ثوب مجتمع فيه حاضر ومبيح ولا يمكن فصله، نعم إلا يمكن التمييز والتفصيل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في قاعدة الأخذ بالاحتياط إن كان لهم الشاطر ينكر في الموافقات، وقال إنه ظل يواصل علماء المشي في هذه المسألة 10 سنين، وبيقول ما فيش حاجة في اسمها الأخذ بالاحتياط، حمق الله شكرا، مش عارف اسمها الأخذ بالاحتياط، لكن هذا الكلام مردود والأدلة الشرعية ترد على الشرع أكثر من دليل على الإنسان عمل بالاختيار فيما لم يتبين له الواجب. لكن قلنا القول بالاحتياط ليس بملزم، لكن النبي عمل حكم عن شيء إما وجد الثمرة في الصحيحين قال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلته، يعني بحكم عن شيء أي حب ابن عامر أخوة بن حارث وبوب عليه من البخاري الصحيح في كتاب العلم باب الرحلة في الحديث، لما أتى الناس وقال رسول الله جاءتني امرأة أمة سوداء وأخبرتني أنها أرضعتني امرأتي، فقال فارقها، فقال يا رسول الله لم تمطعني، مش عارف، فقال كيف وقد قيل، هنا الأخذ والإحتياط كده. عندي ابن عدي بن حاتم الصحيحين والسنة يبقى ما فيش غير الأخذ والإحتياط. فالقول قول الشاطبي الموافقات إن فيش حاجة في الشريعة اسمها الأخذ والإحتياط، ده قول فيه نظر ونظر شريف. يا رسول الله إني أرسل كلب معلم فأجد معه قال لا تأكل إنما أمسك على نفسي ولا أمسك على نفسي، إني أمس الصيد فأجده بعد يومين، فقال لا تأكله لعله أصابه سهم غيره. في احتياط الغرور يحصل، ولذلك المسألة لما تشتد فيها الشبهة جدا ولا نستطيع ان احنا نرجح احد الطرفين لتكافؤ الأدلة في القوة، نقول بالاحتياط حفظا للدين، حفظا للدين فلا يقال ان احنا العمل بالاحتياط والعمل باحتياط تجديد ايوه احيانا لا غلط صحيح يعني في يعني احيانا جمعوا النهارده مساله مهمه القصور عن البحث وفهم الدليل يجعل المفتي يقول بالاحتياط وبخطا لم يستوفي المساله من جميع جوانبها فيحتار وهو لبدا التعسير والتشديد على عباد الله نعم اقدر يحتار بعد يعني ما يستفرغ المجتهد وسعه في المساله وتتكافئ الادله ولا تتكافئ لما اليومين دول مثلا لو جاء يقول خذ الاحتياط قال ويباح ما سد بالحرير وألحم بغيره لقول ابن عباس انما نهى عن الثوب المصمر اما العلم وصولة الثوب خطوط يعني والخطوط الطولية فليس ليلا الحديث بجمله حرم نص الحرير والذهب على ذكور امتي وحل وحل اذا الترخيص في الحرير عموما بضروره واحد عنده ضروره ولو لبس اي ثياب خشنه او عاديه من بدعتنا دي تؤذيه في الحاله دي يجوز له يلبس حرير ويجوز اربعه اصابع بدون ضروره بدون ضروره أربعة أصابع سواء تخلوه خطوط طولية أو تخلوه خطوط عرضية أو تكشم بيهم الثوب بمقدار أربعة أصابع أو تجعلهم مجتمعين مع بعض في مكان واحد كالجيب مثلا وإن كان الحرير وغيره في الظهور سيان هذا بعضه على قد ما فيه حرير على قد ما فيه بطن مثلا قال في الكافي وإن استوي ففيه وجهان أحدهما وجهان في المزح أحدهما إباحته للخبر يعني الخبر مين؟ ابن عباس والثاني تحريمه لعموم خبر التحريم وهو الأخر وهو الأخر إسناده جيد رواه الطبراني والحاكم في المستدرك ولم يعجبه احد من اهل العلم. اخو ابن عباس اخو ابن عباس يجبه لا يحسن لا مش صحيح طيب رواه ابو داود روايه ابو داود من ضعف لكن ليه روايه عند الطبراني وروايه عند الحاكم صحيح ها عندكم ضعيف ولا صحيح؟ طيب روايه الطبراني والحاكم صحيح روايه الطبراني والحاكم صحيح المجلد الثاني بكره ما اظنش انه عنده غير بس بكره كان في الخميس الشيخ محمد عنده هنا بس يوم الخميس يا اما تتركونا الاسبوع اللي جاي ويبقى على التوقيت بتاعنا السبت والاثنين والثلاث والاربع عشان يبقى في بس هنا للشيخ احمد رجب يوم الخميس ف يوم الخميس ولا مفيش لو مفيش يوم الخميس نشتغل يوم الخميس عشان من الاسبوع اللي جاي نخليها الاربعاء خلاص دخلنا بقى من اول السبت اللي جاي. اللي يحضروا بمهور السبت والجماعة يحضروا معنا في اول الثاني ان شاء الله الاسبوع اللي جاي عشان مش هنعيد المجلد الثاني مرة تانية. هيبدأوا مع الجماعة اللي شغالين معهم الاول في المجلد الثاني يوم الاربعاء اللي جاي. هيبقى شغلنا يوم السبت الاصول ويوم الاثنين الواسطية ويوم الثلاث المجلد الاولاني في مرة الطبيب ويوم الاربعاء المجلد الثاني عشان ننسى الكتب اللي معانا. كنا هنشتغل في البخاري وروضة الناظر وزاد المعاء لكن ومخلق الشيخ نعم الشباب اللي اخويا المسلم مغدلش يعني ايه جبت يوم الاثنين مع العقيدة الوسطية يعني العقيدة الوسطية بعد المغرب المسلم مغدلش جبت وين معنا يعني طبعا ما خذوش في المغرب العقيدة الوسطية يعني ممكن يشتغلوا فيها مثلا يخلوا الوقت الاجل المسلم والوقت الأطول لأخذ الوصف من خلاص رجال السبت ورقاء الورقاء هم الاثنين مسلم والوسطية عشان ننتظر يا جماعة بس وهم الثلاث والأربع نور السبعي هم الثلاث المجاهد دولاني وهم الأربع المجاهد ما كنا عايزين نشرح لكم كتب كبيرة شوية لكن يا اخوة قالوا لا نخلص الكتب اللي معانا الاول ودي فكرة يعني في حد ذاتها جيدة نخلص الكتب اللي معانا ها؟ جيب لتنهيدا لا بس من اول كتاب الوقت يا احلى مسفى ان يكون وإن خفتم ألا تقصدوا في اليتامى فانكحوا اليتامى هنا على وقت سبق ولا الآية على وقت سابق ولا الآية على وصفه وإلا فاليتيمة أصلا لا تزوج قبل البلوغ أما غير اليتيمة يجوز إجبارها على النكاح قبل أما اليتيمة فلا يجوز لوليها أن يزوجها قبل البلوغ إجبارا لا يجوز لذلك هنا الوصف في الآية وصف ثالث ها؟ ده مكانه من هي الآية ليست اليتيمة لا صحيح الجماعة اللي بيطلعوهم على التلفزيون والكلوب والمسائل دي مقصين عليها يعني يعني ايه مقصد التعدد بسمكات المسلمين؟ انا والله كنت قاعد ايه مقصد انكحة المطالب؟ يعني انكحة المطالب يمكن عليك عائشة بذكر البخاري كان رجل تقول كلمة في حجره فيريد ان يتزوجها لمهرها عندها مال يا ليه؟ انا اولى بالمهر اه ما تاخد بالك اولى بالمهر